أظلمتها من؟ متى نستشعر الإشفاق من غضب الله؟ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء. كيف بك يا عبد الله إن خسفت الشمس غدا بلا رجعة؟ دعوني أرد الأمانة التي عندي لأصحابها. لا لا، كان زمان. اليوم تأخذ الرحم حقها منه. هذه القيامة هذه الساعة، دعوني أصلي. الله أكبر. الحقوني بالحجاب، لبسوني الحجاب. خلاص لما تيجي الحد أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. سوتاه منك وإن عفوت. الله يخوفكم أيها الناس فخافوا. خافوا خافوا خافوا، فإن في يوم سيفاجأ الناس بالقيامة. بالقيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. في يوم من الأيام فوجئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا، وإذا به يأمر بلالا أن ينادي في الناس، فصدع بلال: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فتوتر الناس وشعروا بالقلق وانصرفوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا إليه من كل حدب يريدون أن يعرفوا ما الخبر وما الشأن وما الذي جرى. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب سائلا ولا يخبر مستفهما، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه وهو يلملم إزاره، لم يحسن إحكامه، خرج إليهم يلملم إزاره، وإذا به يستقبل القبلة ويدخل في الصلاة، في صلاة هي أغرب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهيئة والطول والمشقة. استقبل القبلة قبل أن يعلمهم كيف يصلون، استقبل القبلة من غير أن يخبرهم، ما الذي جرى؟ ولماذا ناداهم بلال؟ ولماذا سيصلون؟ أقبل إلى محرابه وكبر ودخل في أطول صلاة صلاها في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو الآمر بالتخفيف على المأمومين، أطال حتى تساقط من ورائه الرجال. ثم انصرف من صلاته وصعد المنبر فقال لأصحابه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. خسفت الشمس، أو كما يقول الفلكيون كسفت. خسفت الشمس، وقع الخسوف في السماء، مر القمر بإذن الله من أمام الشمس ليحجب بعض ضوئها أو كله عن الأرض في رابعة النهار وفي وقت صلاة الظهر وتعامد الشمس وزوالها، ليقول الجبار من فوق سماواته: من يضيء الشمس إن أطفأتها؟ من ينير الأرض إن أظلمتها؟ من يحول بيني وبين ملكي؟ من الملك؟ من القادر الذي قدر على الشمس جل جلاله وتبارك وتعالى؟ قال: فافزعوا، لأن الأمر مخيف، أعظم من أن يشاهد بالنظارات المتخصصة، أجل من أن يحتفى به في الساحات ليشاهد ويصور، أرعب من أن يكون مجرد صلاة نصليها من غير حضور قلب بنية إقامة السنة وفقط. السنة الخوف، أقيموا سنة الخوف، السنة الفزع. قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا. السنة الفزع، السنة الخوف، السنة القلق. ولكن أين القلوب الخائفة من مولاها؟ يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، لم يزل ربك جل جلاله يرسل إليك المواعظ تارة في كلمة من شيخ، وتارة في ميت تعرفه، وتارة في مبتلى وقد عوفيت، حتى إذا أغرقتك المواعظ ولم تنتبه قامت الشمس من فوق السماوات تهزك هزا تقول لك: اذكر الله، اذكر الله. ماذا يعني أن يجمع الشمس والقمر وفي يوم جمعة، يوم الرحمة، يوم الدعاء المستجاب، يوم عيد المسلمين، يومنا الذي كرمنا الله به عن سائر الملل أفي هذا اليوم نبتلى بعلامة تخويف؟ نبتلى بآية تهديد؟ نبتلى بعلامة غضب في لحظة الجمعة؟ متى نفيق؟ متى نفيق إن لم نفق على آية في بطن السماء تراها كل عين ويبصرها كل إنسان؟ حدثوني عن اللغة التي تتكلم بها الشمس، تكلم الناس كافة، تكلم الخلق جميعا، تقول لكم: الله حجب ضوئي، الله أظلم الظهر. فمتى نستشعر الإشفاق من غضب الله وبأس الله وبطش الله؟ جمع الشمس والقمر، وهذا الذي سيكون في يوم القيامة. كيف بك يا عبد الله إن خسفت الشمس غدا بلا رجعة، وصار الظهر ظلاما دامسا بلا عودة، حتى تشرق الأرض بنور ربها ووضع الكتاب؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هذه الصلاة جعل يبكي في سجوده ويقول لم تعدني بهذا وأنا فيهم، لم تعدني بهذا ونحن نستغفرك، لقول الله جل جلاله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفروه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أقبل وأدبر وهو يصلي إذا به يتقدم خطوات، يتقدم ويمد يده كأنه يريد أن يمسك بشيء، ثم يرجع القهقرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبتعد للوراء. فلما سألوه عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه رأى في صلاته الجنة فمد يده ليأخذ من عنقودها، ثم رأى النار فرجع صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده لو أخذت العنقود لأكلتم منه لا يفنى ما دامت السماوات والأرض. إن قضية الخوف من مسلمات الدين، وحين نبتلى بمن ينهى الناس عن عبادة الخوف العظيمة ويقول لا تنفروهم عن الدين حببوهم في الله، نقول إن حب الله جل جلاله لا ينفصل عن الخائفين، ولا يحب الله صدقا إلا من يجمع إلى حبه الخوف والرجاء. الخوف والرجاء والحب هي طاقة المؤمن في السير إلى الله. تأمل ذلك، تأمل ذلك وقل لي هذه الآية الكريمة تدل على الخوف أم الرجاء أم الحب؟ قال الله جل جلاله: ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين. أهذه آية تخيف؟ نعم. فروا، اجروا بسرعة. أهي آية حب؟ أجل أجل أجل، لأن كل من تخاف منه تفر منه، إلا الله تفر إليه. أرأيتم، ولله المثل الأعلى، أرأيتم إلى أم غضبت على ولدها لأنه أخطأ خطأً فلطمته وضربته، فلما اشتد ضربها ارتمى في حضنها؟ الله أرحم من هذا. بما يشعر هذا الطفل وهو يرتمي في حضنها لتكف عن عذابه؟ تعلموا هذا الخلق وعاملوا به الله. خافوا، فإن في يوم سيفاجأ الناس بالقيامة. لا تأتيكم إلا بغتة. لا تحسبوا أن يوم القيامة سيقال لحضراتكم في تمام الساعة 11:10 سيحدث خسوف للشمس. لا، لا تحسبوا أنه سيقال لحضراتكم في نشرة الأخبار وفي قنوات الأخبار لقد ظهر المسيح الدجال في القرية الفلانية وهو في الطريق إليكم. لا، حين يظهر الدجال سيقول الناس قد جاء الله، ويفتن الناس ثم تقوم الساعة. ليس جمع الشمس والقمر إلا انفراط عقد العلامات الكبرى وقيام الساعة. أما إذا تطايرت الصحف حين تقوم الساعة وينزل مطر من السماء يرد إلى العظام لحومها وينبت الناس في قبورهم ثم ينفخ في الصور، حينها يقوم الناس لرب العالمين، وحينها لا توبة. لا تملك أن تقول يا هذا يوم القيامة دعوني أرد الأمانة التي عندي لأصحابها. لا لا، كان زمان. سترد الأمانة، نعم، ولكن من حسناتك. حين تقوم الساعة لن تمسك الهاتف لتصل الرحم. كان زمان مسموح لك بصلة الرحم، اليوم تأخذ الرحم حقها منك. حين تقوم الساعة يريد الذي كان لا يصلي أو لا يصلي إلا الجمعة، يريد أن يصلي، يقول يا خبر هذه القيامة هذه الساعة دعوني أصلي، الله أكبر. فإذا بظهره صلبا لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال الله عز وجل وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ قضي الأمر وهم في غفلة. لما سمع يحيى البكاء هذه الآية صح وخر مريضا يعوده الناس 4 أشهر. قضي الأمر، لن تأتي امرأة يوم القيامة فتقول الحقوني بالحجاب، لبسوني الحجاب، خلاص كلنا عرايا. حين تقوم الساعة لن يقول الذي كان يكنز المال ولا يتصدق ولا يحج أنا علي صدقات أخرجوها. لا لا، سبحان الله، من السنة في الخسوف أن تتصدق، وحين تتصدق اذكر يوم الخسوف الأكبر، يوم تخسف الشمس ولا تحين صدقة. وحينها يجاء بجهنم، جهنم هتيجي لحد عندك. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال سعيد بن زيد لما سئل عن بكائه، كان تلاميذ سعيد بن عبد العزيز يقولون كنا نسمع دموع سعيد وهي تلطم الحصيرة، دموعه كانت بتنزل تحرق الأرض، دمعة دموعه كانت تتساقط ذات صوت. فسئل عن ذلك، قيل ما يهيجك يا سعيد على البكاء؟ فقال وما يحملك يا ولدي على هذا السؤال؟ قال لعل الله أن ينفعني. فقال والله ما دخلت الصلاة يوما إلا تمثلت لجهنم. ما منكم إلا سيقوم بين يدي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، النار تلقاء وجهه. ذكر النار أحرق قلوب الصالحين في الصلاة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان إذا قام يتهجد من الليل، يتهجد مش الفريضة، مش ما بيصليش إلا الجمعة، لا يتهجد، يقوم الليل، كان إذا تهجد استفتح قائلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يسبح الله 10 مرات ويحمد الله 10 مرات ويكبر الله 10 مرات ويهلل 10 مرات ويحوقل 10 مرات ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارحمني وعافني وارزقني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. محمد صلى الله عليه وسلم خائف أن يكون مقامه يوم القيامة ضيقا، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، خافوا من يوم القيامة، خافوا من النار، خافوا من السؤال، خافوا من قضي الأمر. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أحبابه الذين يخافونه في الدنيا فيؤمنهم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فيا معاشر الخائفين من رب العالمين أبشروا، إن الله جل جلاله لم يقصر البشرى على أوليائه الصالحين المخبتين، فقوله جل جلاله وبشر المخبتين، نعم هو للعظماء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله جل جلاله ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، نعم هو للعمال الصالحين العابدين التائبين، لكن ربنا جل جلاله لم يحجب ضعفاء السير إليه عامة المؤمنين من جميل بشراه، فقال عز من قائل من رب جواد كريم وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ماذا صنعوا؟ ليسوا كالمخبتين، وليسوا كالذين ذكر مع إيمانهم العمل الصالح، فقط هم مؤمنون. قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. قال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، والفضل هو الزيادة، الزيادة يعني أبشروا بكرم من الله وفضل من الله ورحمة من الله ومغفرة من الله، وإن كنتم لا تستحقون، وإن كنا لا نستحق، فاقبلوا بشرى ربنا. قبلنا البشرى يا كريم. فقضية الاستبشار تحض على مزيد من الحياء في المعاملة لله، كما كان يقول بعضهم في يوم عرفات، اللهم اجمعنا في عرفات، كما كان يقال لبعضهم ادعوا نحن في يوم عرفات، فجعل يجهش بالبكاء، فقيل له ادعوا كاد اليوم أن ينصرف، فجعل يجهش بالبكاء، قيل له ادعوا يا رجل عرفات سينتهي ولم تدعوا، فصاح قائلا وسوأتاه منك وإن عفوت. بشراه لا ترد، كريم لا تضره الذنوب، عظيم يغفر لعبده وعليه يتوب، واسع بر وهاب لا حرج على فضله، ولكن حتى عطاؤه ومغفرته يهيج الإشفاق والحياء في قلب عبده الذي يحبه. فأبشروا وتوبوا، أبشروا ووجلوا. أخذت أم أبي عمران الجوني يده وقالت تعال يا ولدي سأريك شيئا، قال فأخذتني إلى ركن في الدار قد انحفرت فيه حفرتان صغيرتان، وقالت يا ولدي هذه دموع أبيك. اللهم ارزقنا أعينا مدرارة من خشيتك، اللهم زين سجودنا بالدموع التي تحب وترضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الله النار عينا بكت من خشية الله حتى يرجع اللبن في الضرع. انتهى. الذي يبكي من خشية الله شأنه انتهى، لن يدخل النار. فحرك الإيمان في قلبك وارجو من الله أن يغفر لك، وكلما وفقك لطاعة وأعانك على توبة ومن عليك بالصلوات في جماعة ومن عليك بالنوافل ومن عليك بالصلة وصنع المعروف، فاجتهد في تلمس علامات القبول، فإن المشفقين يخافون القبول، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الذي يعمل العمل ينبغي أن يوجل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية فهمتها هكذا، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يزنون ويسرقون ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق. يعني هي فهمت أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون المعصية ويخافون الفضيحة. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. يا عباد الله، الله يذكركم به فاذكروه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لأجل ذكر الله. واذكروا أن كل هذا الكون خلق ليذكركم بالله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا رأيتم الآيات اذكروا الله وتعوذوا به من النار. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. لا تجعلوا يوم القيامة يغيب عن خاطركم طرفة عين هذا، ولا تنسوا سنة الصدقة مع الخسوف، والاستغفار مع الخسوف والأسف، كل ذلك واجب علينا. نحن صلينا الخسوف، والآن نستمع إلى خطبة الجمعة، وسنصلي الآن صلاة الجمعة. فاذكروا أن في هذا اليوم الكريم العظيم ساعة إجابة، فتوسلوا إلى ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. أسأل الله جل جلاله بأنه مالك الملك ذا الجلال والإكرام، وبأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فاطر السماوات والأرض، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تعيذنا من الرياء والنار. اللهم أعذنا من النار وأسباب النار. اللهم لا تحرقنا بالنار ولا تجعلنا من أصحاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك أن نكون ممن تدركهم الساعة وهم أحياء، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك. نسألك حبك، نسألك حبك، نسألك حبك، نرغب إليك في حبك. اجعلنا من أحبابك، اجعلنا من أحبابك، اجعلنا من أوليائك. عافنا في الدنيا والآخرة، اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، حل بيننا وبين شر الأشرار وكيد الفجار، وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. فرج كرب المكروبين، وأذهب هم المأمومين، وفك المأسورين المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.